السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المتفنن محمد بن صالح بن عثيمين آل عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. ولازلنا نتكلم عن النهي، وقد تقدم معنا أن النهي المطلق يقتضي التحريم عند جمهور العلماء، وعليه فقهاء المذاهب الأربعة، أن النهي إذا ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوجد دليل أو قرينة يصرف بها عن التحريم فإنه يقتضي التحريم، ويستفيد المؤمن من سماعه التحريم. وقلنا إن العلماء قد استدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول من النصوص في قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالوا: فأمرنا الله وأوجب علينا أن ننتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حرام، ومن باب أولى ما في القرآن. كذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا: فهذا يدل على أنه يجب على المسلم إذا سمع النهي في الكتاب أو سمع النهي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتنب المنهي عنه. كما أنهم استدلوا باستعمال السلف، فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يحتجون بالنهي على التحريم، ويستفيدون التحريم من النهي بغير خلاف ينقل عنهم، ولا نكير ولا مدافعة. فدل ذلك على أنهم سبقوا الخلاف بالإجماع على أن النهي يقتضي التحريم. فما استدلوا أيضا بالاستعمال، قالوا: فإن الاستعمال جار بذلك، فإن السلطان لو أمر من تحت ولايته، أو السيد لو أمر عبده، أو الأب لو أمر ابنه، لو نهى ابنه والسيد نهى عبده والسلطان نهى أحدا من رعيته فخالف وفعل المنهي عنه، قالوا: لساغ له أن يعاتبه، بل وأن يعاقبه. فلولا أن النهي المطلق يقتضي التحريم ووجوب الامتناع لما ساغ ذلك. كما تقدم معنا أن العلماء تكلموا عن مسألة أخرى تتعلق بالنهي، وهي هل النهي المطلق يقتضي الفساد؟ والمقصود بالنهي هنا يا إخوة الذي يقتضي التحريم، فالذي يدل على الكراهة ما يدخل معنا في المسألة لأنه لا يقتضي الفساد، وإنما الذي تكلم فيه العلماء هل يقتضي الفساد هو النهي الذي يقتضي التحريم. وقد اتفق العلماء على أن النهي عن الشيء لذاته يقتضي الفساد، وأن المنهي عنه لذاته فاسد، كالنهي عن نكاح الأم والنهي عن نكاح العمة والخالة، فإن هذا يقتضي الفساد باتفاق العلماء. كما أن جماهير العلماء ذهبوا إلى أن النهي عن الشيء لوصف لازم لا ينفك أنه يقتضي الفساد، كالنهي عن صوم يوم العيد، فإنه يقتضي فساد الصوم في يوم العيد عند جماهير العلماء، وخالف في ذلك بعض الحنفية وعزي إلى مذهب الحنفية. وأما النهي عن الشيء لوصف منفك، ولعلنا نعبر بهذا التعبير حتى لا تختلط عندكم المصطلحات، بوصف منفك، ومعنى وصف منفك أن العبادة يمكن أن تنفك عنه، فالصلاة شيء وهو شيء آخر، مثلا كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة المستفاد من النصوص، فهذا نهي لوصف منفك، لأن الصلاة منفكة عن الغصب والغصب منفك عن الصلاة. فهنا إذا كان الوصف مجاورا فإن العلماء متفقون على أنه لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد، ومعنى كونه مجاورا أنه لم يتعلق بذات العبادة ولا بشرطها، كلبس عمامة حرير للرجل وهو يصلي، يقولون هذا وصف مجاور، فهذا لا يقتضي فساد الصلاة. أما إذا كان الوصف المنفك متعلقا بذات العبادة أو بشرطها، فإن الحنابلة يقولون إنه ليس مجاورا وإنما هو ملابس، ملابس للعبادة، ملابس، ما دام أنه متعلق بذات الصلاة أو بشرط الصلاة فهو ملابس للعبادة، فيقولون ما دام أنه ملابس فإنه يقتضي الفساد. فالصلاة في الدار المغصوبة فاسدة، لماذا؟ لأن الغصب هنا وإن كان منفكا في الأصل إلا أنه ملابس لذات الصلاة، فعندما يكبر فهو ملابس للغصب، وعندما يركع فهو ملابس للغصب، وهكذا، فهو متعلق بذات العبادة وملابس لها. وأما الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية فيقولون هذا وصف مجاور، وما دام أنه وصف مجاور فإنه لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. وقلت إن الراجح والله أعلم هو قول الحنابلة، وقد استدل العلماء على أن النهي يقتضي الفساد بدليل من النقل والعمل. أما النقل فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في الصحيحين. قالوا فإذا كان الشيء منهيا عنه فإنه ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في العبادة ولا في المعاملة، فيقتضي الرد والفساد. وهذا الحديث أيضا يحتج به على الفساد من جهة أخرى وهي السكوت، فما سكت عنه الشرع فهو فاسد، وقلت لكم إن هذا في باب العبادات، ما سكت عنه الشرع من باب العبادات فعمله المكلف فهو فاسد مردود عليه، أما في باب المعاملات فلا. واليوم يكمل الشيخ الكلام عن النهي ونعلق على كلامه قبل أن ننتقل إلى الفصل الذي يليه. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك. نعم، قلنا إن النهي المطلق يقتضي التحريم، لكن النهي في الكتاب والسنة قد يقتضي غير التحريم ولكن بدليل يدل على ذلك. وأكثر وأشهر ما ينصرف إليه النهي من التحريم الكراهة، والكراهة كما تقدم معنا الكراهة ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فينصرف النهي من التحريم إلى الكراهة بدليل يدل على ذلك. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وزجر عن الشرب قائما، لكن جاءت أحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم قربة قائما، ومنها أن علي رضي الله عنه شرب قائما ثم عزى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت. قالوا: فهذه الأدلة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، فيكون الشرب قائما مكروها. فإن قال قائل: كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ لأن هذه شبهة ترد في أذهان بعض طلاب العلم إذا سمعوا مثل هذا، فنقول إن أهل العلم يقررون أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على كل ما فعل، يؤجر على كل ما فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الواجب فيؤجر على الشيء لكونه واجبا ولكونه بين للأمة، وقد يفعل المستحب فيؤجر على الشيء لكونه مستحبا ولكونه بين للأمة، وقد يفعل المباح فيؤجر على الشيء لأنه بين للأمة أنه مباح، وقد يفعل ما هو مكروه في حقنا فيؤجر النبي صلى الله عليه وسلم على فعله لأنه بين لنا أنه مكروه. فهنا قال العلماء: انصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وفي رواية: فلا يأكل بشماله، فلا يأكل بشماله. قالوا: فهذا النهي في الأصل يقتضي التحريم، لكن ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يقتضي الكراهة، يقتضي الكراهة، واحتج بعضهم بأنه من باب الأدب. وجمهور العلماء يرون أن النهي في باب الأدب يقتضي الكراهة، فمجرد كون الشيء من باب الآداب فإنه صارف للنهي عن الكراهة، وهذا عندي مرجوح والله أعلم. فالنهي إذا جاء فالأصل أنه يدل على التحريم، إلا إذا دل دليل على أنه يقتضي الكراهة. لكن كما نبهت مرارا، إذا ورد النهي في باب الآداب فلا تعجل في حمله على التحريم حتى تراجع، فإن الغالب بالاستقراء على النهي في باب الآداب أن يكون للكراهة، أن يكون للكراهة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى نظر، وإلا فالأصل أن النهي يدل على التحريم. وقد يصرف النهي من التحريم إلى الإرشاد، إلى الإرشاد. طيب، ما معنى الإرشاد؟ معناه يا إخوة أن يرشد المكلف إلى أن الترك خير له، ترك هذا المنهي عنه خير له، ويثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، فهو من حيث الأثر مثل المكروه، يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. لكن ما الفرق بين الكراهة والإرشاد؟ يقول لك العلماء الفرق أن المصلحة في الإرشاد للمكلف في الدنيا، أن المصلحة في الإرشاد للمكلف في الدنيا، فإذا وجدنا النهي ورد ووجدنا ما يدل على أن المصلحة فيه للمكلف في دنياه، فهذا يدل على أن النهي للإرشاد، على أن النهي للإرشاد. ومثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وقلت لكم ذهب يعني بعض أهل العلم إلى أن النهي هنا للكراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي هنا للإرشاد وليس للكراهة. ما الدليل؟ قال والدليل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقاءه، لو يعلم الذي يشرب ماء الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقاءه. قالوا فدل ذلك على أن النهي هنا لأن الشرب قائما يضر الإنسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقاءه لأنه يضره. قالوا فدل ذلك على أن النهي لمصلحة المكلف في الدنيا، فيكون هذا النهي للإرشاد، فيكون هذا النهي للإرشاد. ومنه ما جاء عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تدعن، هذا نهي، هذا نهي. وهذا النهي مصروف عن بابه باتفاق العلماء، باتفاق العلماء هو مصروف عن بابه. وقد قال العلماء إن النهي هنا للإرشاد وليس للكراهة، للإرشاد وليس للكراهة. وقالوا إن الصارف هنا الإجماع، الصارف هنا الإجماع، وقالوا لأنه يعني دلالة على ما يحب، فلا يصرف إلى الكراهة وإنما يصرف إلى الإرشاد، لكن الأقرب عندي والله أعلم أنه يصرف إلى الكراهة، وأنه يكره للمكلف أن يترك هذا الدعاء، أن يترك هذا الدعاء، وإن كان إرشادا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل، إلا أن تركه مكروه، لأن المصلحة هنا ليست دنيوية وإنما المصلحة أخروية، فيكون داخلا في الكراهة، فيكره للمكلف أن يترك هذا الدعاء في دبر كل صلاة. في دبر كل صلاة المقصود به في آخر الصلاة، على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان من أهل العلم من قال يعني بعد الصلاة، لكن الأقرب والله أعلم أنه في آخر الصلاة. نعم. قال رحمه الله فمنها الكراهة، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، والحديث في الجملة في الصحيحين. فهذا نهي، جمهور الفقهاء على أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، على أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. ما الصارف؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص اليمين، خص اليمين، ولا فرق بين اليمين واليسار سوى تكريم اليمين. إذن ما الحكمة من النهي؟ الحكمة تكريم اليمين، هذا وجه. والوجه الثاني قالوا إن الذكر قطعة من الإنسان، قطعة من الإنسان، فيكون النهي عن مسه حال البول باليمين إنما هو لتكريم اليمين، إنما هو لتكريم اليمين، فهذا يدل على أن النهي للكراهة. والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد أن هذا للتحريم، وأنه يحرم على الرجل أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول، وهذا عندي أقرب والله أعلم، أن هذا للتحريم، وأنه يحرم أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول، لأن هذا الذي ذكره أهل العلم إنما هو استنباط ولم يقم عليه دليل، لم يقم عليه دليل. وأما كون الذكر قطعة من الإنسان فلا شك، لكن الشرع خصه بأحكام، ومنها أن من مس ذكره وهو متوضي ينتقض وضوءه على الصحيح، ينتقض وضوءه على الصحيح، بخلاف ما لو مس فخذه أو مس جبهته، فدل ذلك على أن الذكر له أحكام خاصة في الشرع عن بقية الجسد. فالذي يظهر لي والله أعلم أن النهي هنا على بابه، وهو أنه يقتضي التحريم. نعم. قال رحمه الله: الثاني الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، وهذا كما قلت لكم عند الإمام أحمد وأبي داود، وأسناده صحيح. بعض أهل العلم يرون أن النهي هنا للإرشاد، وبعض أهل العلم يرون أنه للكراهة، والأقرب كما قلت لكم أنه للكراهة على الضابط الذي ذكره العلماء، وهو أن الإرشاد تكون مصلحته للمكلف في الدنيا، تكون مصلحته للمكلف في الدنيا. نعم. كذلك مثلا العلماء قالوا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ذاك الوأد الخفي. قالوا هذا نهي، هذا نهي عن العزل، لكنه محمول على الكراهة، محمول على الكراهة، لأن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان ثمة نهي لنهينا، وهذا في الصحيحين. قالوا: فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للعزل صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. وقال بعض أهل العلم: بل هذا النهي للإرشاد، لأن مصلحته للإنسان في الدنيا ليكثر نسله، فقالوا هذا النهي للإرشاد. نعم. قال رحمه الله: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. لما فرغ الشيخ من بيان الأحكام التكليفية وكيف يكون التكليف وهو بالأوامر والنواهي، تكلم الشيخ هنا من المكلف، من الذي يتوجه إليه التكليف، من الذي يقع عليه التكليف. فالشيخ هنا يتكلم عن المكلف. من هو المكلف؟ والعلماء يقولون المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. والبالغ من بلغ الشيء إذا وصله، من بلغ الشيء إذا وصله. والبلوغ هو انتهاء حد الصبا، هو انتهاء حد الصبا. فمن بلغ فقد جاوز الصبا ودخل في مرحلة الرجولة، ودخل في مرحلة الرجولة. فالبلوغ حد فاصل بين الصبا والرجولة، فما قبل البلوغ صبا، وما عند البلوغ وما بعده رجولة. فإذا بلغ الصبي أو الفتاة فقد دخل في النضج، فإن كان صبيا يسمى رجلا، وإن كانت فتاة تسمى امرأة، تسمى امرأة. والبلوغ له علامات، إذا حصلت واحدة منها فقد بلغ الصبي أو الفتاة. هذه العلامات أولها إنزال المني، فإذا أنزل الصبي المني أو خرج من الفتاة الماء المعروف عند النساء الذي يخرج عند الجماع فقد بلغ، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، هذا محل اتفاق. لو أن الصبي نام في الليل فاحتلم فخرج منه المني أجمع العلماء على أنه قد بلغ. لو أن البنت نامت ورأت ما يرى في المنام فرأت الماء المعروف الذي تراه النساء في مثل هذه الحال فقد بلغت. وسواء كان إنزال المني في حال المنام أو في حال اليقظة، إذا حصل نزول المني من الصبي أو من الفتاة فقد حصل البلوغ باتفاق العلماء. والصفة الثانية إنبات الشعر الخشن حول القبل والدبر. ولاحظوا يا إخوة أن العلماء يقولون إنبات الشعر الخشن، لأن هناك ما يسمى بالزغب وهو الشعر الناعم، وقد يكون ظاهرا من الأصل في الطفل، وقد يظهر قبيل البلوغ، يظهر يعني شعر ناعم يشبه الزغب ليس خشنا. هذا ليس علامة، وإنما العلامة ظهور الشعر الخشن الذي يحتاج إلى حلق، الذي يجرى عليه الموس. وهذا محل خلاف بين أهل العلم، لكنه الراجح وهو الذي ذهب إليه الحنابلة، هو المذهب عند الحنابلة، وبعض ذهب إليه بعض الحنفية وبعض المالكية، وهو قول للإمام مالك، وبعض الشافعية وهو قول للشافعي. يعني كون ظهور الشعر الخشن حول القبل أو الدبر علامة على البلوغ إذا حصلت فإن الصبي يكون قد بلغ، هذا محل خلاف بين أهل العلم. لكن الحنابلة والإمام مالكا في قول له وقال به بعض المالكية، والإمام الشافعي في قول له وقال به بعض الشافعية، وبعض الحنفية كأبي يوسف، وبعض الحنفية كأبي يوسف يرون أنه علامة، وهو الراجح، وهو الراجح. والصفة الثالثة بلوغ الصبي أو الفتاة 15 سنة، 15 سنة. فإذا بلغ الصبي 15 سنة وأصبح ابن 15 سنة وكذلك الفتاة، فإن هذه علامة على البلوغ. وهذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، فهذا مذهب الحنابلة والشافعية، وقال به بعض الحنفية وبعض المالكية، وبعض الفقهاء يقولون لا، بعضهم يقول حتى يبلغ الصبي 18 عاما والفتاة 17 عاما، وهذا معروف عند الحنفية. وبعضهم يقول حتى يبلغ الصبي 19 عاما والفتاة 18 عاما، وهذا معروف عند المالكية. وفيه عدة أقوال عند المالكية، لكن الراجح والله أعلم هو الذي قدمناه، الذي عليه الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية، أن بلوغ 15 سنة هذه علامة على البلوغ، وتزيد الفتاة بعلامة وهي الحيض، فإذا خرج منها دم الحيض فقد بلغت، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. ويذكر بعض أهل العلم علامة في الحقيقة هي فرعية وهي الحمل للفتاة، فإذا حملت الفتاة فإن هذا يدل على بلوغها. وهذا يفترضون يا إخوة فيما لو أن فتاة لم تظهر عليها علامة من العلامات السابقة فجامعها رجل فحملت، فإن هذا يدل على بلوغها وأنها أصبحت بالغة وقد جرى عليها قلم التكليف. والعاقل، والعاقل من وجد منه العقل، والعقل معروف لا يحتاج إلى تعريف، عرفه الأصوليون فأبهموه. العاقل يعرف العقل، والمجنون لا يحتاج أن يعرف، فلا يحتاج إلى تعريف. من وجد منه العقل فهو العاقل، ويدل لهذا بالمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بألفاظ مختلفة، وهذا اللفظ لأبي داود، وإسناده صحيح، صححه الألباني وغيره. فمفهوم هذا يا إخوة أن القلم ليس مرفوعا عن الصاحي المستيقظ وعن المحتلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصبي حتى يحتلم، فجعل الحد حتى يحتلم. إذن إذا احتلم لا يرفع عنه القلم، بل يقع عليه قلم التكليف. والمجنون حتى يعقل، فدل ذلك على أن العاقل يقع عليه علم قلم التكليف. قال العلماء: المكلف هو البالغ العاقل، والبالغ يخرج الصبي، يخرج الصبي. والصبي فيه مسألتان: المسألة الأولى الصبي غير المميز، الصبي غير المميز، والصبي غير المميز اتفق الفقهاء على أنه لا يكلف، اتفق العلماء على أن الصبي غير المميز لا يكلف، لأنه لا يفهم الخطاب ولا قصد له ولا يعرف ولا يدرك، فهو قريب من المجنون من هذه الجهة، فهذا لا يكلف. واستثنوا مسألة واحدة له لا عليه، وهي مسألة الحج والعمرة على الراجح، وإلا فبعض أهل العلم يقولون إن الحج والعمرة لا يصح من الصبي غير المميز، الصبي غير المميز يقولون ما يصح منه الحج والعمرة، ويحملون حديث الصبي على الصبي المميز. لكن الراجح أن كل صبي يدخل في الحديث، لأن الصبي الذي سألت عنه المرأة قد أخرجته من المحفة ورفعته بعضده، وهذا في الغالب لا يكون إلا في صبي دون سن التمييز. أنت أن امرأة تخرج صبيا وترفعه بعضده هذا في الغالب لا يكون إلا في صبي صغير دون سن التمييز. فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فهذا الصبي لا يكون مكلفا. والمسألة الثانية الصبي المميز. طيب ما هو الحد؟ قال بعض أهل العلم الحد أن يبلغ الصبي 7 سنين، فإذا بلغ 7 سنين فهو مميز، فهو مميز، وما قبل 7 سنين فهو غير مميز. ما الدليل؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة 7، فدل ذلك على أنه لا يخاطب قبل 7. قالوا ولأنه الغالب أن التمييز يكون في هذه السن. وقال بعض أهل العلم الحد هو الفهم، فإذا أصبح يفهم الخطاب على وجهه، يعني يفهم الخطاب فهما صحيحا، فقد ميز، وما قبل ذلك هو غير مميز. والأول أضبط والله أعلم، لكن من ظهر تمييزه قبل 7 سنين فهو مميز. من ظهر تمييزه، بعض الأطفال ما شاء الله أذكياء، في 5 سنين في 6 سنين يصبح يعرف الخير من الشر ويفهم، وربما فاق في فهمه من هو أكبر منه. فمن ظهر تمييزه قبل 7 سنين فهو مميز، لكن الحد الفاصل هو 7 سنين. فإذا لم يظهر التمييز قبل 7 سنين فالحد الفاصل هو 7 سنين. وقد ذهب جمهور الفقهاء، بل جمهور العلماء، إلى أن الصبي غير إلى أن الصبي المميز لا يكلف، لا يكلف. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يكلف، إلى أنه يكلف. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، قالوا فهو يؤمر وهو 7، إذن هذا تكليف خطاب، ويضرب وهو 10، إذن هذا تكليف. وذهب المالكية إلى أنه يكلف بما له لا بما عليه، يكلف بما له لا بما عليه، أي أنه يكلف بالمستحب، يكلف بالمستحب، وتكليفه وأمره بالواجب في حقه مستحب. نأمره بالصلاة ونأمر بالصلاة مع الجماعة، هذا في حقه مستحب. ولا شك أن القول بتكليفه مطلقا الذي ذهب إليه بعض الحنابلة لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصبي حتى يحتلم، وهذا نص. ويكون الأمر هناك للأولياء وليس للصبي، وضربه من باب التأديب وليس من باب العقوبة، من باب أن يؤدب حتى يتعلم الصلاة. وأما قول المالكية فهو قول صحيح، وهو القول الصحيح أن الصبي يؤمر ويجري عليه التكليف بما له، وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم، لأن هنا قال رفع القلم عن، وهذا قلم المؤاخذة، قلم المؤاخذة. أما قلم الثواب فهو ليس مرفوعا عن الصبي المميز، فيؤمر بالصلاة ويؤمر بالصوم إن أطاقه. إذن الراجح من أقوال أهل العلم الذي عليه جماهير العلماء أن الصبي لا يكلف بالواجب، ما فيه واجب على الصبي، لا يوجد في حق الصبي فرض، ولا يكلف بالحرام، لا يكلف بالحرام. ومن باب أولى أن لا يكلف بالمكروه، وأما الإباحة فالأمر مستوي، بقي المستحب فالصحيح أنه يكلف، بل الواجب في حقه مستحب. ولذلك يا إخوة، الصحيح من أقوال أهل العلم لو أن الولي أحرم للصبي بالعمرة أو بالحج، لما وصل إلى مكة أبى الصبي، أبى أن يعتمر وأتعبه، أنه يجوز أن يحل الإحرام بلا شيء. أب أحرم لابني بالعمرة، كان فيه زحام وأتعب هذا الابن، هل له أن يحل الإحرام؟ الجمهور يقول لا، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. لكن الحنفية يقولون نعم، وهو الصحيح، لأنه لا واجب في حق الصبي. لكن هناك مسألة، وهي أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحرام في حق الولي لا يجوز له أن يفعله للصبي. تبين هذه المسألة. قلنا الصبي لا يكلف بالحرام، هل يجوز للولي أن يلبس الولد ثوب حرير؟ بذل حرير، لو لبس الصبي ثوب حرير ما أثم، لو أن الصبي جاء وجد يعني قميص حرير لأخته لبسه كما يفعل الصبيان، لبس هذا القميص ما يأثم، ما فعل حراما. لكن هل يجوز لأبيه أن يشتري له قميص حرير، أن يلبسه قميص حرير؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، لأنه مكلف، أعني الولي، فلا يجوز أن يلبسه، بل الواجب عليه أن يمنعه، الواجب عليه أن يمنعه، لأن النهي فيه مفاسد، ما نهى الله عن شيء إلا لما فيه من المفاسد، فيجب عليه أن يمنعه. طيب، هنا مسألة ذات أهمية يا إخوة، وهي أن الصبية الصغيرة لا تكلف إلى البلوغ، إلى البلوغ غير مكلفة، لا يجب عليها شيء ولا يحرم عليها شيء، يعني ليست مكلفة به من جهة كونه حراما. طيب، ما حكم إلباس الحجاب للطفلة قبل البلوغ؟ نقول إن الأب يجب عليه أن يعود الفتاة على الحجاب إذا بلغت سنا تدرك فيه هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع، فأوجب على الولي أن يأمر الصبي بالصلاة والفتاة بالصلاة وإن كانت الصلاة ليست واجبة عليهما، لتدريبهما وتعويدهما على ما يجب. فإذا بلغت الطفلة سنا تدرك فيه الحجاب فإنه يجب على الولي أن يعودها عليه وأن يلبسها الحجاب، هي ما يجب عليها، لكن يجب على الولي أن يلبسها الحجاب بالشرط الذي ذكرته أن تدرك هذا وأن لا يكون ذلك على وجه يبغضها في الحجاب فتنعكس المسألة. يعني يكون إذا كانت في سن السابعة أو نحوها يكون بالتدريب، إذا جاء وقت الصلاة يقول لها البسي الحجاب، المرأة المسلمة إذا كانت تصلي أو تخرج خارج البيت تلبس الحجاب، البسي، ويأمرها باللباس لتصلي. أما مع صويحباتها تلعب فالغالب أن البنت الصغيرة لو أمرت بالحجاب ورأت البنات يلعبن بلا هذا الحجاب أن هذا يؤثر في نفسها ويجعلها لا تحب الحجاب، وهذا قد يختلف من بنت إلى بنت، لكن أقول ينبغي على الولي أن يراعي هذا. فإذا بلغت البنت حدا يخشى عليها معه ولو لم تبلغ، وجب على الأب أن يلزمها بالحجاب، وإن كان هذا غير واجب عليها في الأصل، لكن يجب على الأب أن يلزمها بالحجاب لأنه يجب عليه أن يصونها. فإذا بلغت البنت من الحجم أو السن ما أصبح يخشى معه عليها، إذا ذهبت إلى المدرسة أو خرجت إلى الشارع، واليوم نسمع بما يسمى بالتحرش وهذه الجرائم الفظيعة التي نسمع أنها تقع على الصبيان وعلى البنيات الصغيرات، يجب على الولي أن يلزمها بالحجاب لأنه يجب عليه أن يقوم بمصلحتها، وإن كان هذا لم يجب عليها شرعا، لم يجب عليها شرعا. وأما العاقل فتكليف العاقل فيه عند الأصوليين 5 مسائل. المسألة الأولى تكليف العاقل، المسألة الثانية تكليف المجنون، المسألة الثالثة تكليف المعتوه، المسألة الرابعة تكليف السكران، المسألة الخامسة تكليف المغمى عليه. 5 مسائل. تكليف العاقل أجمع العلماء على أن العاقل مكلف إذا وجد البلوغ، أجمع العلماء على أن من بلغ عاقلا كلف. فقد اتفق العلماء على تكليف العاقل إذا وجد شرط البلوغ، وأما قبل البلوغ فيكلف بما له لا بما عليه. وأما تكليف المجنون فقد أجمع العلماء على أن المجنون لا يكلف، المجنون غير مكلف ولا يطالب بشيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يعقل. لكن أنبه إلى أمرين: الأمر الأول أن ما وجب في ماله فإنه لا يسقط، أن ما وجب في ماله فإنه لا يسقط. عنده مال الدولة تعطيه منحة، تعطيه مكافأة، واجتمع المال حتى بلغ نصابا وحال عليه الحول، يجب أن يزكى هذا المال على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان مال مجنون. وهذا عند أهل العلم من الحكم الوضعي وليس من الحكم التكليفي. فما وجب في ماله فإنه يجب أن يؤدى. عنده دواب يملك المجنون، يملك دوابا، دخلت الدواب في مزرعة إنسان محوطة وأفسدت الزروع، فإنه يضمن ما أتلفته دوابه، يؤخذ من ماله قيمة ما أتلفته دوابه من الزروع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نص الفقهاء على أنه يمنع مما يضره أو يضر غيره، ما يترك المجنون يفعل ما يشاء. يعني بعض الناس يقول المجنون خلاص ما له عقل، إذن خلوه يشرب الخمر، يشرب أفيون، يشرب هيروين، يشرب ما شاء من المخدرات، ما في عقل. نقول لا، نص الفقهاء أنه يجب على العقلاء أن يمنعوه من هذا، لأن هذا يضره حتى لو لم يذهب العقل. المخدرات تفسد البدن، الخمر يفسد البدن، هذا يضره. كونه يمشي ويضرب الناس ما يجوز للولي يتركه في الشوارع ويقول هذا مجنون والمجنون ما عليه حرج، يضرب هذا، يكسر زجاج هذا، وإذا قال والله مجنون، يجب عليه أن يمنعه مما يضر غيره، مما يضر أو يضر غيره. فهذا أمر ينبغي التنبه له. وأما المسألة الثالثة فهي تكليف المعتوه. من هو المعتوه؟ المعتوه الذي لا يصل إلى الجنون المطبق، لا يصل إلى الجنون المطبق، بل يعقل أحيانا ويذهب عقله أكثر، مثل ما يحدث لبعض كبار السن، إذا وصل إلى كبر في السن يصبح يعقل أحيانا، ولكن الغالب عليه أنه كالمجنون. أحيانا إذا جاء أولاده وقيل له من هذا، قال هذا محمد معروف، ولكن الغالب ممكن بعد دقيقتين وثلاث دقائق أو خمس دقائق يقول يا أبوي، يقول لابنه وين ذهبت الغنم، وهم من زمان تركوا البادية وعاشوا في المدن، يبدأ يتحدث عن القديم ولا يدرك الموجود، يغلب عليه فقد العقل، ولكنه أحيانا يعقل، هذا يسمى معتوها. أو يتكلم بكلام العقلاء لكن أكثر كلامه كلام المجانين، بعض الناس تلحظ في هذا، أحيانا يجلس معك ربما تأخذ خمس دقائق ما تدرك أنه مجنون، لكن فجأة يأتيك بطامة. فهذا معتوه. وبعض أهل العلم يفرق بين المجنون والمعتوه بأن المجنون هو الذي يحدث منه ضرر فيضرب الناس ويكسر، والمعتوه لا يحدث منه ضرر وإنما عنده علة في عقله. فالمعتوه أكثر الفقهاء على أنه غير مكلف، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث وعن المعتوه حتى يبرأ، وعن المعتوه، وذهب بعض الحنفية إلى أنه يؤمر بالواجبات احتياطا، يؤمر بالواجبات احتياطا، يؤمر بأن يصلي احتياطا، يؤمر بأن يصوم احتياطا لوجود جانب العقل فيه. قالوا احتياطا لأن جانب العقل فيه ليس معدوما ولكنه مغلوب، الأكثر عدم العقل، والصحيح أنه غير مكلف. ولذلك يا إخوة، من كان عنده أب مثلا وبلغ من السن ما لا يدرك معه إلا قليلا أو لا يدرك، فهذا يا إخوة لا يؤمر بشيء. بعض الإخوة يأتي إلا يوضئه، والأب يقول أنت ماذا تفعل بي؟ حط الماء في فمك. ليه؟ طيب صلي. ليه؟ ما يدري مسكين. قل الله أكبر. ليه؟ قل الله أكبر. الله الحمد لله قل الحمد لله. ما يكلف هذا، ما يكلف، سقط عنه التكليف، سقط عنه التكليف، يحسن إليه ويبر، لكن هو غير مكلف ولا يؤمر لا بصلاة ولا بصيام. نعم، إذا كان يعقل أحيانا فيحسن أن يؤمر ويرشد إلى الصلاة وإلى الذكر. يعني إذا رأيت أنه في حال صفاء وحال رجوع عقله إليه شيئا، قل له قل سبحان الله والحمد لله ولا ينفعه، مره بالصلاة ما دام أنه أصبح يفهم الآن في هذا الوقت، مره بالصلاة، قل له صلي الظهر، صلي العصر، صلي الصلاة التي هذا وقتها. هذا حسن لكنه ليس واجبا لأنه ليس مكلفا. لعلنا نقف هنا، والمسائل الأخرى في الدرس القادم إن شاء الله، مسألة تكليف السكران وتكليف المغمى عليه، فهذه من فروع مسألة تكليف العاقل، وهذه إن شاء الله نقررها في الدرس القادم بحول الله وقوته. نحن إن شاء الله سنستمر في الشرح إلى يوم الثلاثاء القادم بحول الله وقوته، يعني الأسبوع القادم سنشرح إن شاء الله إلى يوم الثلاثاء، لأن إخواننا في الجامعة الإسلامية يبدأون الاختبارات من يوم الخميس، بعضهم من يوم الأحد، لكن بعضهم يبدأ من يوم الخميس، فنحن سنوقف الدروس يوم الثلاثاء إن شاء الله، يوم الثلاثاء إن شاء الله سنوقف يعني الدروس، ثم بعد ذلك نرى إن شاء الله في أيام الاختبارات هل نختار شيئا نشرحه لمن لا اختبارات عنده. إذا لم يلزمني السفر فإن شاء الله سنختار كتابا ونشرحه إن شاء الله، ولا يكون من دروسنا المستمرة، لأن بعض إخواننا ممن يختبرون هم مستمرون معنا في الدروس، قد يعني نختار يعني مثلا متنا في الأصول ونشرحه شرحا سريعا، قد نختار متنا صغيرا في الأصول ونشرحه شرحا سريعا يعني في هذه الفترة إذا تيسر لي هذا، وإن شاء الله سأخبركم بهذا. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. غدا إن شاء الله الدرس هنا، ويوم الجمعة إن شاء الله الدرس هنا في شرح دليل الطالب. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. سأل الله إليكم، هناك مثال صرف النهي للإرشاد، ها؟ مثال يستقيم لصرف النهي للإرشاد؟ لا، هو أن يعني صرف النهي إلى الإرشاد مثل ما ذكرت لكم في مسألة الشرب قائما، على هذا الحديث لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقاء، على أن هذا يفيد أن العلة هي الضرر الذي يحصل في البطن، فإن النهي هنا يكون للإرشاد. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أب متوفي وأوصى متوفى أو متوفى نعم وأوصى بقطعة أرض للأيتام ولم يعين، ويسأل الورثة هل يجوز بيع هذه القطعة وشراء وأن يشتري بثمنها أرض أكبر في مكان آخر،

ما يقرب من 27 سنة في الوسواس. فالحقيقة أنا دائما أقول الأطباء النفسيون يختار منهم العقلاء أهل الدين وهم أطباء وهو طب وعلاج، ولكن يتخير في هذا الباب، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.